بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار قوته وضعفه، وهو قسم المردود. القسم الأول كان قسم المقبول، ويشمل أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. ننتقل إلى الخبر المردود. اقرأ. الخبر المردود وفيه ثلاث مقاصد، ثلاثة مقاصد: المقصد الأول الضعيف، والمقصد الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد، والمقصد الثالث المردود بسبب بعض الكبار. إذن الخبر المردود له أقسام ثلاثة، أو فيه ثلاث مباحث ومقاصد: الأول الضعيف، الكلام عن الضعيف، والثاني المردود بسبب سقط في الإسناد من الإسناد، الثالث المردود بسبب طعن في الراوي. طيب، نبدأ في الخبر المردود وأسباب رده. هنا الخبر المردود وأسباب رده: تعريفه هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به. هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق المخبر به، عكس المقبول. المقبول هو الذي ترجح صدق المخبر به، نعم، هذا هو المقبول. المردود عكسه، لم يترجح صدق المخبر به. وذلك في فرق شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بها في بحث الصحيح. وهذا يكون بتخلف شرط من شروط الصحة الخمسة التي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح، وهي خمس شروط: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، السلام من الشذوذ، السلام من العلة. فالمردود هو ما فقد أحد هذه الشروط، هذا هو المردود. نعم. أقسام هو أسباب رده، لقد قسم العلماء الخبر المردودات إلى أقسام كثيرة، وأطلق على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلق عليه أسماء خاصة بها، بل سموها باسم عام هو الضعيف. أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع في الجملة إلى أحد السببين الرئيسيين، هما سقط في الإسناد وطعن في الراوي. إذن أقسام الحديث الضعيف كثيرة، سيأتي بيانها: المعضل والمرسل والمدلس والمرسل خفي والموضوع والمنكر والمدروء، أقسام كثيرة ربما بلغت أكثر من 40 نوعا، بلغت 42 نوعا من أنواع الحديث الضعيف. وسبب الضعف أحد أمرين، سبب الضعف ورد الحديث يرجع إلى أمرين: إما أن يكون لسقط في الإسناد أو سقط من الإسناد، أو طعن في الراوي. إما لسقط من الإسناد أو طعن في الراوي. نعم. وذات كل من هذين السببين أنواع متعددة سأتكلم عليها بثلاثة مقاصد مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى، مبتدئا بمقصد الضعيف الذي يعده الاسم العام لنوع المردود. إذن الاسم العام لأنواع المردود الضعيف، هذا اسم جامع لأنواع المردود يسمى الضعيف. نعم. طيب، تعريف الضعيف. الضعيف تعريفه لغة ضد القوي، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي. الضعيف عكس القوي، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالضعيف هو خلاف القوي، والضعف نوعان: ضعف حسي وضعف معنوي. يطلق الضعف على الضعف الحسي وعلى الضعف المعنوي، فيقال ضعف في الإرادة، أو ضعف في الصبر، أو ضعف في العلم، يطلق على الأشياء المعنوية وعلى الحسي منها. نعم. سلاما هو ما لم يجمع صفة الحسن في فرض شرط من شروطه، يعني هو الذي لم يرتقي إلى درجة الحسن، يعني قصر عن درجة ومرتبة الحسن، لم يجمع شرط الحسن. ومر معنا أن الحسن له شروط خمسة هي نفس شروط الصحيح مع خلاف في ضبط الراوي، فالراوي في الصحيح تام الضبط والراوي في الحسن خفيف الضبط. قال الأيمني في منظومته: وكل ما يعود لشرك قصر فهو ضعيف وأحسن كتب. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني كل ما قصر عن درجة الحسن يسمى ضعيفا وأقسامه كثيرة. نعم. تفاوته ويتفاوت بعضه بحسب شدة ضعف الواجب والثاني كما يتفاوت الصحيح، فمنهم ضعيف ومنهم ضعيف جدا ومنهم واجب ومنهم منكر وشر أنواعه موجود. يعني أعلى أنواع الضعف الموضوع وهو المجلوب المختلق المجلوب، نعم هذا الشر أنواع الضعيف هو الحديث الموضوع. ومن أنواع الموضوع أنواع الضعيف المنكر، نعم المنكر والمتروك والواهي، نعم كله مع الضعيف. نعم. طيب إذا هو متفاوت، الضعيف متفاوت أنواعه متفاوتة. نعم. أولى الأسانيد، وبناء على ما تقدم الصحيح من ذكر أصح الأسانيد، فقد ذكر العلماء في بحث الصحيح ما يسمى بأولى الأسانيد، وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أولى الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهاد والبلدان، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره، فمنها يعني كما مر أصح الأسانيد هناك أضعف الأسانيد، أضعف الأسانيد. نعم. فمنها أولى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر، أبي بكر الصديق رضي الله عنه صدقا لموسى الذبيحي عن فرقل السبخي عن موسى الطيب السبخي السبخي عن فرقل السبخي عن موسى الطيب عن أبي بكر. وهذا بهذا السند روى حديث مرفوعا: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. إنه ضعيف، لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل، ورضي بهذا السند الواحد. نعم. ثانيا أوهى الشاميين محمد بن قيس المنظوم عن عبيد الله بن زح عن علي بن يزيد، علي بن يزيد الألهاني، علي بن يزيد الألهاني. نعم. عن القاسم عن أبي أمامة، هذا أيضا إسناد آخر في غاية الضعف. ثالثا أول أسانيد ابن عباس رضي الله عنه السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي، الكلبي هو محمد بن السايب بن بشر الكلبي، محمد بن السايب بن بشر الكلبي. هنا عن أبي صالح عن ابن عباس، أبي صالح اسمه بعدام، اسمه بعدام وهو ضعيف. نعم. قال الحافظ ابن حجر: هذه سلسلة الخير لا سلسلة الذهب. نعم. مثاله؟ مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حاجة أو امرأة في جبلها أو كاهنها أو كاهنها فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد إكرامه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة المجيبي عن أبي هريرة. ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. ومحمد هنا هو محمد بن إسماعيل البخاري، فإذا قال الترمذي قال محمد يعني به البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا. فمحمد المسؤول هنا الذي يذكره الترمذي كثيرا في جامعه هو محمد بن اسماعيل البخاري، ومحمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح، هو شيخ من شيوخ الترمذي. هنا قلت لأن في إسناده حكيما حكيما الأثرم، وقد وعده العلماء، فقال عنه حافظ بن حجر في تقرير التهذيب فيه لين. نعم. ولأن أيضا ما ذكر في الحديث أيضا فيه نكارة، فمن أتى حائضا أو امرأة في دبر هذا ليس كفرا، هذه من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب لا يعد كفر. أما الكفر فإتيان الكاهن نعم كفر، لكن ثبت من حديث آخر. نعم، لو أنه محمول على الأكبر فقد كفر ابن عزة على محمد، هذا لا يقال في الأصغر. الأكبر كفر ابن عزة على محمد، هذا في الأكبر نعم لو صح الحديث، لكن الحديث لم يصح لنا، الحديث ما صح لنا. يعني بعض أهل العلم أو من أهل الحديث من فرق بين الموضوع والضعيف، فتساهل في الضعيف دون الموضوع، أما الموضوع فلا تحل روايته إلا لبيان حالها وأنها موضوعة، أما الضعيف فمن أهل العلم من تساهل فيه قال يجوز روايته من غير إخبار عن ضعفه، لكن هذا الرأي مرجوح ليس بصواب، فالحديث الضعيف لا يجوز أيضا روايته ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز. والشروط المذكورة أيضا ليست كافية في رواية الحديث الضعيف. مع بيان موقعنا بشرطين هنا، أولا أن لا تتعلق بأعقاب وصفات الله تعالى، ثانيا أن لا تكون لبيان الأحكام الشرعية بما يتعلق بالحلال والحرام. إذا جوزوا رواية الحديث الضعيف بشرط أن يكون أن لا يكون متعلقا بالعقيدة كالصفات، وأن لا يتعلق أيضا بالحلال والحرام. طيب يتعلق بماذا؟ يعني تجوز روايتها بمثل الموارع والترغيب والترغيب والقص وما أشبه ذلك. ومنه روي عن التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل. يعني نسب لهؤلاء العلماء انهم تساهلوا في ذلك، والمشهور عن احمد بن حنبل انه كان يرى التساهل في باب التاريخ، الاشياء التاريخيه والسير والتواريخ التي لا يرتبط بها حكم حلال او حرام، حكم حل او حرمه، انما هي احداث تاريخيه فقط واخبار في السير والتاريخ، تساهل في ذلك، لكن في الحلال والحرام يكون التثبت والتشدد. نعم وينبغي التنبه الى ان الايجار وجدها من غير اسلام فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانما تقول روي عن رسول الله كذا او بلغنا عنه كذا وما اشبه ذلك، لئلا تجزي بالنسبه لذلك الحديث لرسول الله للرسول وان تعرفه بعضا. هذا اذا كنت تخاطب من يعرف هذه المصطلحات، لكن العوام لو قلت له روي عن رسول الله لا يفرق ما بين روي عن رسول الله وبين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين هذا الصيغ، فعندهم كلها تفيد الاتصال. هذا إذا كنت تخاطب طلاب علم يعرفون المصطلحات، لأن روية صيغة تمريض روية وقيلة وكما حكي في الأثر يفهم طلاب العلم، لكن عوام الناس لو قلت لهم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا يفهموا أنها صحيحة متصلة. لذلك يعني هذا الشرط ليس واضحا، لأن الناس ليسوا سواء في معرفة مصطلحات الحديث، فقد تقول روية ويفهم العامي أنه قال أنه ثابت أنه مجزوم به. لذلك الصحيح أن عمل الحديث الضعيف لا يروى ولا يعمل به، لقول عليه الصلاة والسلام من حدث عنه بحديث يرى أنه كلفه أحد الكاذبين أو الكاذبين، حيث مغير بن شعبة في مقدمة مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، وبالتالي لا تروى الحديث الضعيف لا تروى ولا يعمل به. حكم العمل بها، اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، ودل عليه جمهور العلماء أنه يستحق العمل به في فضائل الأعمال، لكن بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ بن حجر، وهي أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج يكون الضعف أيوه أن يكون الضعف غير شديد. كيف غير شديد؟ نعم غير نعم أن يكون الضعف غير شديد. نعم أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، أن يكون ضعف يسير، كان يكون ناشئ عن سوء حفظ الراوي وما أشبه ذلك. وإن اندرج الحديث تحت أصل معمول به، طيب إذا كان يندرج تحت أصل معمول به فلنعمل بالأصل، إذا كان مندرجا تحت أصل معمول به فالأصل المعمول به يغني عنه. نعم، يعني يكون يندرج تحت أصل عام، مثل الحديث يتكلم عن فضائل الدعاء، الدعاء فضائله ثابتة، فضائل الدعاء ثابتة، في هناك أصل ثابت أو أدلة صحيحة في إثبات فضل الدعاء، فهذا الحديث يدل على فضل الدعاء لكنه لم يصح. وهناك حديث ثابتة دلت على فضل الدعاء، فيندرج هذا الحديث تحت ذلك الأصل العام أو الدليل العام. لكن نقول الدليل العام أو الأصل العام يغني عن هذا الفرع الضعيف، هنا يغني عنه. ثالثا، أنا يعتقد أن العمل به ثبوته، فيعتقد الاختيار. لماذا؟ أن لا يعتقد أن العمل به ثبوته. طيب يعتقد ماذا؟ ماذا يعتقد؟ قال يعتقد الاحتياط. هذا غير واضح، يعني هذا ليس واضح. لذلك الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به. فإذا كان مندرجا تحت أصل معمول به فيكفي أن أصل معمول به ثابت. أما أن تقول الإنسان اعمل به لكن لا تعتقد أنه ثابت، كيف أعمل به وأعتقد أنه غير ثابت؟ يعني مثلا حديث في سنن أبي داود، حديث أبي سعيد الخدري، من أطعم مسلم أيما بين مسلم، أيما رجل أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظم سقاه الله من رحيق مختوم. رواه أبو داود بإسناد لين. ذكر هذا حديث ابن حجر في بلوغ المرام. طيب، كسوة العاري وإطعام الجائع وإسقاء الرامي، هذه كلها ماذا؟ فضائل أعمال ثابتة عن أدلة أخرى كثيرة، أدلة أخرى كثيرة، مرضت فلم تعدني، لصعودك لم تعدني، أحاديث ثابتة في ذلك. فهذه الأحاديث الثابتة تغني عن هذا الحديث الضعيف، تغني عنه نعم، تغني عن هذا الحديث الضعيف نعم. أشهر المصنفات التي هي ضمينة الوعيد. أولا، الكتب التي سُمّيت ببيان الضعفاء، بيان الضعفاء من الرواة، الضعفاء من الرواة، الرواة الذين ضعفوا، كتاب الضعفاء ابن حبان، نعم، الضعفاء والمتروكون ابن حبان، نعم، وكتاب ميزان اعتدال الذهبي، أيضا نتكلم عن الرواة الضعفاء. فإنهم يذكرون كتب المعاصي والعلل والمدرك وغيرها، كتب المعاصي لأبي داود، وكتاب العلل لدارقطني. هذه كثير من ظنات وجود الحديث الضعيف العلل، الدارقطني لم يذكر العلل ويمثل لها بالأحاديث المعلولة، وكذلك كتاب المعاصي لأبي داود والمرسل من قبيل الضعيف. فكتب الرواة الضعفاء يذكرون الراوي ثم يمثلون له بحديث ضعيف رواه ذلك الراوي، ككتاب الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، يذكر الراوي ثم يذكر بعض الحديث الضعيفة التي رواها هنا. كذلك كتب في الحديث الضعيفة ككتاب كتب المراسيل كمراسيل أبي داود وكتاب العلل للدارقطني، وكذلك يضاف إلى سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الباني رحمه الله تعالى، سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة لأبواب رحمه الله تعالى، وأيضا من الكتب المعاصرة التي جمعت عددا كبيرا من الحديث الضعيفة وبين حال ضعفها وعلل الضعف فيها. طيب، المقصد الثاني، الحديث يرد إما لي لخلل في السند أو خلل في المتن، إما أن يكون هناك خلل في الإسناد يكون خلل في الإسناد بالسقط أو الانقطاع، أن يكون في السند سقط، السند فيه راوي ساقط أو منقطع أو محذوف، فهذا يجعله من قبيل المردود. السقط في الإسناد يوجب رد الحديث، السقط من الإسناد يوجب ماذا؟ يوجب رد الحديث. نعم. والمراد بالسقط في الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راوي أو أكثر، انقطاع سلسلة الإسناد، الإسناد كأنه سلسلة، كل سلسلة داخلة في التي قبلها وهي داخلة فيما بعدها، سلسلة كدخول حلقات السلاسل بعضها في بعض، فإذا انقطعت إحدى هذه السلاسل صار السند منقطعا، سواء كان سلسلة أو سلسلتان أو أكثر. عن بعض الرواية أو عن غير عمد، سواء كان عمدا أو خطأ، عمدا أو سهوا، كل هذه تفضح في صحة السند. من أول السند أو من آخره أو من أثناءه سقوطا ظاهرا أو ظهريا، من أول السند كالمعلق أو من آخره كالمرسل أو من أثنائه كالمقطع والمعضل، سقوطا ظاهرا كالمقطع أو خفيا كالمرسل الخفيلة والمدلسة، وسيأتي بيان إن شاء الله. يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين، هما أولا سقط ظاهر، وهذا النوع من السقط يشترك بمعرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث. يعني هذا السقط الظاهر يعرفه المشغلون بعلم الحديث من العلماء وحتى طلاب العلم المعنيون بعلم الحديث يعرفون هذا السقط، فلو قال راوي عن مالك عن ابن عمر يقال هنا سقط، هنا راوي ساقط، قد يكون نافع، قد يكون سالم بن عبد الله بن عمر، قد يكون ابن شهاب عن سالم، المهم أن السقط يعرفه المشتغلون بالحديث سواء كانوا علماء أو حتى طلاب علم لهم إلمام بعلم المصطلح، يعرفون هذا السقط الظاهر. نعم. ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي والشيخ، إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به، إما لأنه لم يدرك عصره، يكون الراوي ورد هذا الراوي بعد موت الشيخ الذي يروي عنه، هذا واضح أنه ما سمعه، أو عاصره وأدرك عصره لكنه لم يلقه، لم يثبت أنه لقيه، لم يقابله. نعم. ليس له منه إجازة ولا وجاهة، ليس له منه إجازة ولا وجاهة، أن يجيز الشيخ لأهل عصره وزمانه أن يروي عنه، يكتب الحديث ويقول أجزته للناس أن يروي عنه، فهذا إنسان يأخذ هذه الإجازة ويروي عنه دون أن يلقه، أو وجادة أن يوجد لهذا المصنف يوجد له كتاب مكتوب بخطه يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان، يكون هذا مكتوب في وجادة، فيأتي الراوي فيجد هذه الوجادة وعليها الحديث فيأخذها ثم يحدث ويقول حدثنا فلان فلان وجادة قال عن فلان عن فلان، ثم سوق السند، فهو لم يلقى الشيخ ولم يجتمع به وليس له منه إجازة ولا وجادة. طيب يقرأ إجازة في الهامش، الإجازة تكين للرواية وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتقي به. نعم، يحصل عليها الراوي من شيخ لم يلتقي به، يكون ما لقيه لكن سمع عنه وأجاز الرواية عنه لكتبه فيرويه عنه إجازة. نعم. فأن يقول الشيخ أحيانا أجزت رواية مجموعاتي لأهل زمانه. نعم، يجيز أن يروي الناس عنه وحديثه لأهل زمانه، هذه تعتبر إجازة. نعم. والإجازة بكتب الواو أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف فقه فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ، وذلك تفصيل بحث الإجازة والإجازة بباب طرق التحمل وصيغ الأدب يأتي إن شاء الله لاحقا. طيب، لذلك يحتاج الباحث من أسانيده إلى معرفة تاريخ الرواية لأنه يتضمن بيان رواياتهم ووفياتهم وأوقات طردهم وارتحالهم وغير ذلك. وقد اصطلح العلماء إذن حتى يعرف الانقطاع لابد أن تعرف أحوال الرواة مواليدهم وولدانهم أوطانهم ورحلاتهم، أن تعرف رحلاتهم وشيوخهم الذين سمع منهم ومن لم يسمع منهم وهكذا. هذا يحتاج إلى معرفة وإلى تفصيل، معرفة التفاصيل حال هذا الراوي، من شيوخه، روى عن من وروى عنه من، أن تعرف هذا الراوي روى عن من وروى عنه من، نعم، حتى تعرف هل هذا السند منقطع أم متصل. نعم. ومتى طلب الحديث، متى بدأ طلب الحديث، أن هذا أيضا يفيد تاريخ طلبه للحديث، أنه سمع فلان أو ليس، لأنه قد يكون قد يروي عن شيخ ما تقبل أن يطلب الحديث، ما تقبل أن هو يعرف هو طلب الحديث ويرحل في طلب العلم. نعم. نعم. وقد صار العلماء وقد صار العلماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أثناء، بحسب ما كان يستقطي أو عدد الرواة الذين أسقطوا، وهذه الأثناء هي المعلق والمرسل والمعوض والمنقطع. نعم، السقط الظاهر أقسامه أربعة، بحسب موضع السقط، المعلق هو ما كان فيه السقط في أول سنة، سيأتي إن شاء الله تعريفه، والمرسل في آخر السند، والمعضل الراويان أكثر في وسط السند، والمقطع محذف راوي في أثناء السند. هذا هو السقط الظاهر. أما السقط الخفي، السقط الخفي هو ما لا يدركه إلا الأئمة بالذات. السقط الخفي الثاني، السقط الخفي، وهذا لا يدركه إلا الأئمة بالذات المطلعون على طرق الحديث وعلم الأسانيد، وله تسميتان هما المدلس والمرسل الخفي. إذن هو نوعان، السقط الخفي نوعان، مدلس ومرسل خفي، وهذان نوعان يعرفهما ويكتشفهما أهل الحذق والخبرة بالحديث، فالجهابلة والعلماء الحذاق هم الذين يكشفون التدليس ويكشفون كذلك المرسل الخفي ويميزونه ويحكمون عليه. هنا وإذن تبعث في هذه المسميات الستة دي مفصلة عن الستة، وهي الأربعة التي تتبع للسقط الظاهر، والاثنان أو الاثنين اللذين يتبعان للسقط الخفي هم مدلس ومصر خفي. نعم. المعلق تعريفه لغة وزن مفعول من علق، علق الشيء بالشيء أي أناطه وربطه به وجعله معلقا، أناطه وربطه وعلقه به، ولهذا يسمى معلقا، كهذه المروحة معلقة في السقف، معلقة في السقف، هي متصلة على السقف لكنها لا تصل إلى الأرض، إذن الحرف يكون في الأول. الآن هذه المروحة من الأرض، هناك فراغ ما بينها وبين الأرض واتصال بأعلى السقف، لذا سميت معلقة. كذلك الحديث المعلق محذوف من أول السند ومعلق من آخر السند، محذوف من أول السند راوي أو راويين أو أكثر، ومعلق من آخر السند، وهذا يسمى معلقا كتعليق هذه المروحة على السقف. هنا سمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله من الجهة العليا البقر وارتفاعه من الجهة الدنيا، فصار الشيء معلقا بالسقف وهكذا. سمي معلقا لاتصاله بالجهة العليا وانقطاع عن الجهة السفلى، فهذه المروحة معلقة بالسقف ومنقطعة عن الأرض، ولهذا سميت معلقة مروحة، أو لهذا كانت معلقة لأنها منقطعة عن الجهة الدنيا ومتصلة بالجهة العليا. كذلك الحديث المعلق أعلاهم، أعلى الحديث هو جهة الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعلاهم، وأدناهم جهة صاحب الكتاب أو صاحب المتن الذي ذكرت فيه الرواية، فيحدث من أول السند راوي أو راويان أو أكثر، ويكون السند معلقا في أعلاهم صلاحاً ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر على التوالي. يعني مثلا أبو داود، قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أسلم مالك، إسناده واحد، على سند عند أبي داود. إذن أبو داود فوقه مسلم إسماعيل فوقه حماد فوق حماد ثابت فوق ثابت أنس مالك. فلو قال أبو داود قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أو لو قال مباشرة وقال ثابت البناني عن أنس مالك حذف شيخه موسى، أو حذف موسى وشيخ حماد بن سلمة، أو حذف ثابت معهم طوال يقول أبو داود مباشرة وقال أنس مالك، إذن حذف راوي أو أكثر على التوالي من أول السند، هذا يسمى معلقا. إذا حذف راوي من مبدأ السند فأكثر على التوالي يسمى هذا معلقا. شرط التعريف ومبدأ السند هو طرفه الأسنى الذي من جهتها هو شيخ المؤلف. شيخ المؤلف مباشرة هذا مبدأ السند، شيخ المؤلف هذا مبدأ السند، ومن تحت السند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى أول السند أيضا، وسمي مبدأ السند لأننا نبدأ قراءة الحديث به. نعم. تقول القاري يقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، فالحميدي مبدأ السند لأنه به يبدأ قراءة الحديث، تبدأ قراءة الحديث بهذا الراوي الأول، لذا يسمى مبدأ السند، يسمى مبدأ السند نعم أو أول السند. مصوره أولا أن يبدأ جميع الإسناد ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مباشرة حذف جميع الرواة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى معلقا، يسمى معلقا. نعم. ومنها أن يمتلى كل إسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعي، أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، يقول وقال أبو هريرة وقال أنس بن مالك كذا وقال جابر بن عبد الله قال رسول الله، هذا يسمى ماذا؟ أيضا معلقا، هذا من صور التعليق. أو يقول وقال مالك وقال سعيد المسيب وقال عروة بن الزبير، أو وقال سعيد ابن سعيد بن المسيب، أو قال أبو العالية، أو قال مثلا من التابعين عروة بن الزبير بن عوام، وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر من التابعين، هذا يسمى أيضا معلقا. نعم. طيب. نعم. ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في فهمه، وقال أبو موسى رفع النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل الإيمان، فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع أسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. نعم. هذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع السند فقفز مباشرة إلى أبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حينما دخل عثمان بن عفان. نعم. يعني الحديث معلق مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك لحذف راوي أو أكثر من إسناد مع عدم علمنا لحال ذلك الراوي محذوف. الحديث المعلق من قبيل مردود، لماذا؟ لأن فيه انقطاعا وفيه حذفا، ولا يدرى حال هذا المحذوف هل هو ثقة أم ضعيف، طالما أنه كذلك إذن هو مردود. نعم، هو مردود. نعم، لأن الراوي محذوف وغير معلوم الحال، مجهول الحال، الراوي محذوف. نعم. نعم. حكم المعلقات الصحيحين، هذا الحكم هو أن المعلقات مردود هو لحديث المعلق مطلقا، هذا حكم عام لحديث المعلق على سبيل العموم والإطلاق، المعلق عموما ومطلقا من قبيل المردود. نعم. لكن هناك استثناء في معلقات البخاري فيها تفصيل، في تعليقات البخاري تفصيل. نعم. وهو لكن وجد المعلق في كتاب مسلم صحته كصحيحين فهذا له حكم خاص قد مر بنا في بحث صحيح، ولا بأس بالتسجيل به هنا، هو أن ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وعدا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. إذا قال البخاري قال أبان كذا أو قال عمر بن عبد العزيز قال ابن شهاب قال ابن سيرين فحكم هذا المعلق أنه صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى حيث ذكر من الرواة، فالمحذوف الصاغر ثابت صحيح إلى من علقه إليه، هذا إذا ورد بصيغة الجزم. لكن إذا جاء بصيغة التمريض فهنا لا يحكم عليه بصحة ولا بضحك ولا بحزن حتى تدرس رواته، حتى تدرس رواته، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا. وما ذكر بصيغة التمريض فقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحة، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف. إذن قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن حتى إذا كان ضعيفا فلن يكون ضعيفا شديد الضعف، يكون واهيا، يكون شديد الضعف والوهن، بل يكون ضعيفا ضعفا ليس بالشديد. لماذا؟ لكن ليس فيه حديث واهي لوجوده في كتاب مسمى بالصحيح. نعم، وقد خدم ابن حجر رحمه الله تعالى صحيح البخاري خاصة في التعليقات، فتتبع الروايات المعلقة فذكرها موصولة، ذكرها موصولة، وذكر الروايات التي وردت فيها تلك المعلقات موصولة في كتاب سماه تغليق التعليق، سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. نعم. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به. يعني الحديث الذي علقه البخاري بصيغة التمريض يبحث عن صحته بالنظر في إسناده. نعم. كيف؟ هذا استثناء في البخاري، في البخاري تحديدا، معلقات البخاري فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيها على نوعين، المعلق عموما مردود، لكن معلقات البخاري التي يقول فيها البخاري قال أبان قال عمر قال ابن سيرين قال كذا، إذا جاء بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى فهذه صحيحة إلى ما علقه عنه، يعني السند صحيح، وهذا بتتبع لمعلقات البخاري التي جزم بها، تتبع معلقات البخاري التي جاء بها على صيغة التمريض ذكر وحكي ويذكر ويحكى وقيل ويقال، الذي جاء بصيغة التمريض هذه لا يحكم عليها بصحة ولا بضعف إلا بعد النظر في إسنادها، فبعد البحث في إسنادها يخلص إلى حكمها إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة أو حسنة، ولو كانت ضعيفة إنها تكون ضعيفة لكن ليس الضعف شديد، بأن تكون واهية أو موضوعة أو بكرة، هذا لا يكون في كتاب البخاري. إذن حكم على المعلقات التي علقها البخاري بصيغة التمريض ينظر فيها بعد البحث عن إسنادها. هذا النوع الأول وهو المعلق، المعلق هو الذي حصل فيه الانقطاع في أول السند، عكس هو المرسل هو الذي حصل انقطاع في آخر السند، انقطاع كان في آخر السند سمى مرسلا، في أول السند معلق، في وسطه مقطع، في وسطه مع التوالي يسمى ماذا؟ معبرا. طيب المرسل، المرسل تعريفه لغة هو اسم مفعول في أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بواب معروف، كأن المرسل أطلق الإسناد، يقول مثلا سعيد بن سيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، طيب من الذي روى هذا الحديث عنه؟ لم يقيده براوي معين من الصحابة، ولهذا سمي الحديث مرسل ومرسلا. نعم. نعم. سباحا وما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين، من بعد التابعين، هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعين، من بعد التابعين، وهذا هو التعريف الأدق، سقط من بعد التابعين، لأنه قد يسقط تابعي آخر ثم صحابي، يكون التابع قد روى عن تابعي والتابع قد روى عن صحابي، لذلك مرسل هو مرسل كما عدد في البيقونية حيث قال البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط منهم من استدرك عن هذا البيت وقال ومرسل منه ما دون الصحابي سقط ما دون الصحابي سقط. لماذا كان مرسل ضعيفا؟ لأن التابعي الذي أرسله قد يكون أسقط تابعيا آخر زائدا الصحابي، ولهذا يرد الحديث المرسل. لكن لو علم أنه أسقط الصحابي فقط فهذا يقبل بعد من مراسل كبار التابعين كما سيأتي تفصيله. هنا هنا شرط التعريف أي هو الحديث الذي سبق بمثال الراوي الذي بعد التابعين، والذي بعد التابعين هو صحابي، وآخر الإسناد هو الراوي الذي فيه صحابي. نعم، إذا يسقط فيه الراوي الصحابي تابع يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صورته وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحرمته كذا، وهذه صورة المرسل عند المحدثين. أن يقول التابعي سواء كان من كبار التابعين أو صغر التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، هذا يسمى مرسلا. مثاله ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حدين قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. وهنا الليث هو الليث بن سعد المصري، والليث بن سعد المصري، وعقيل هو عقيل ابن خالد بن عقيل. لاحظ الفرق بين اسمه واسم جده، اسمه عقيل وجده اسمه عقيل، اسمه عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، نسبة إلى أيلة بلدة في ساحل البحر الأحمر سمى أيلة. عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري المعروف عن سعيد المسيب قال سعيد نهى رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، هذا مرسل. نعم، هذا يعتبر مرسل. أنا سعيد بن المسيب تابعي كريم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من إسناده هذا الحديث آثاره وهو من بعد التابعين. وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون سقط معه غيره كتابعين مثلا. يحتمل أن يكون الساقط هو الصحابي أو الساقط تابعيون وصحابيون آخر. نعم، تابعون آخر وصحابينا. أيوه. طيب المرسل. والمرسل عند الفقهاء والأصوليين ما ذكره من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين. أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. ذهب الخطيب البغدادي وكثير من الفقهاء والأصوليين إلى تعريفه، إلى تسمية كل منقطع بالمرسل. فإذا وقع الانقطاع في أثناء السند في أوله في آخره يسمون ذلك الحديث مرسل. هذا الصلاح عند الفقهاء وعند الأصوليين وتابعهم من المحدثين خطيب البغدادي، لكن عند الحديث عنده المرسل هو الذي سقط من آخر إسناده راوي، سقط الصحابة من آخر سنده. قد يكون عمدا قد يكون سهوا، منه ما هو عمد ما هو سهوا. هنا حكمه المرسل في الأصل غير مقبول بشرطه شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند. المرسل من قبيل الضعيف، هذا كحكم عام هو من قبيل الضعيف. نعم، لأنه فقد أحد شروط القبول وهو اتصال السند. نعم نعم، الجهل بحال الراوي المحذوف فيما لو كان تابعيا مع الصحابة. الاحتمال بحال احتمال ان يكون المحذوف غير الصحابي، وفي هذه الحال يحتمل ان يكون غريبا. اذا ما دام الامر محتمل ان يعني يكون هناك تابعي محذوف مع الصحابي، اذا المرسل من قبيله المردود، نعم، انه فقد الاتصال، نعم، وجهل في حال الراوي، الراوي فيه مجهول، نعم، وهو الذي يحتمل وجوده مما هو دون الصحابي. لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا نوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السنة، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا يضر عدم معرفته. الصحابة كلهم عدول، لذلك المجهول منه في حكم المعلوم. فلو قال الراوي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث اعتبره صحيحا وليس فيه جهالة، وهذه الجهالة لا تضر. يعني الجهالة باسم الراوي من الصحابة أو باسم الراوي لا تؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول. والمجهول في حكم المعلوم، يعني لا يحتاج في الصحابي لمعرفة هل هو ثقة أو غير ثقة، يكفي في وصف أنه صحابي. إذا قيل صحابي انتهى الكلام، ولا يقال صحابي ثقة وصحابي صدوق وصحابي يهم، هذا لا يقال في حق الصحابة، الصحابة كلهم عدول، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم في كتابه العزيز، نعم، هم معدلون في الكتاب والسنة الصحابة، لذلك لا يبحث عن حال الصحابي وقال هل هذا الصحابي ثقة، هذا البحث يكون فيما دون الصحابي. ولهذا قال من قال إن المرسل إذا علم أن الساقط صحابي فهنا يكون صحيحا، يكون مقبولا، إذا تيقن أن الساقط صحابي يكون الحديث مقبولا، لأن الصحابة الجهل بالصحابي لا يضر، الجهل بالصحابي الراوي لا يضر، لكن يأتي الإشكال إذا كان هناك راوي آخر دون الصحابي قد حذف معه أيضا. طيب، إذا العلماء في المرسل أقوال ثلاثة، العلماء لهم في المرسل أقوال ثلاثة، ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال صحيح، القول الأول ضعيف مردود، وهذا عند شمول المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء. نعم. وحجة هؤلاء، اقرأ. وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحدود احتمال أن يكون غير صحابي. حجة هؤلاء العلماء المحدثين أن المرسل مردود لاحتمال كونه الراوي المحذوف تابعيا، قد يكون المحذوف هو تابعي يروي عن صحابي، يكون المحذوف تابعيا يروي عن صحابي ويحذف الصحابي والتابعي الذي معه، اما الصحابي فالمجهول بحكم المعلوم، لكن الكلام في ذلك التابعي هل هو ثقه ام غير ثقه، هل هو مقبول ام مردود الروايه، لهذا الاعتبار حكموا على المصر بالضعف انه مردود وضعيف. هذا قول أول. قول الثاني، قول الثاني صحيح يحتج به، وهذا من الأئمة ثلاثة، أبي حنيفة ومالك بن أحمد المشهور عنه وقائمة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، وحجتهم أن التابعية ثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. القول الثاني أن المرسل صحيح يحتج به، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد المشهور عنه، وحجته في ذلك أو له في ذلك شرط، هو أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا لا يرسل إلا عن ثقة، أن يكون هذا المرسل في نفسه ثقة أيضا لا يرسل إلا عن ثقة. قالوا لأن الثقة لا يستحل ولا يستجيز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إذا هو سمعه من ثقة لكنه حذفه، كان يسمع مثلا هشام أو عروة بن الزبير يسمع حديثا عن عائشة، يقول سمعه عن عائشة أو غيرها مثلا، وعائشة خالته، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فأصل الحديث ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه بواسطة عائشة أو غيرها من الصحابة، فعروة ثقة، عروة ثقة، ولا يقول عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما سمعه من الصحابة، أو يكون الراوي ثقة قد رواه عن تابعين ثقة، عن صحابين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ثقة، وأرسل عن ثقة، الراوي الذي حذفه من التابعين كان ثقة، والصحابي لا كلام فيه، ليس فيه كلام فيه تعديل، بل هم عدول مطلقا. فهذا التابعي الذي أصل الحديث هو في نفسه ثقة، ولا يصل إلا عن ثقة، وعليه يكون حديث المرسل مقبولا صحيحا. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، أن المرسل محتج به أو يحتج به إذا توفى فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون المرسل ثقة، الثاني أن لا يرسل إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. ما القول الثاني؟ القول الثاني قبوله بشروطه، أي يصح بشروطه، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم. يعني الشافعي يرى أنه يقبل لكن بشروطه، بشروط. نعم. وهذه الشروط أربعة: ثلاثة في الراوي المرسل، وواحد في الحديث المرسل. وإليك هذه الشروط. أولا، إذا الشافعي يرى أن المرسل يقبل إذا توفرت فيها أربعة شروط، ثلاث من هذه الشروط في الراوي، في المرسل نفسه، في الذي أصل الحديث، وواحد في المتن، في الحديث نفسه. أولا، أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين مثل أبي وائل، ومثل سعيد بن المسيب، ومثل قيس بن أبي حازم، هؤلاء من كبار التابعين، بل من الخضرمين. وهناك طائفة من التابعين يسمون المخضرمين، وهم من كبار التابعين، وهم الذين أدركوا الإسلام وعاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يلقوه، ما لقوه، ما رأوه، لذلك لم ينالوا شرف الصحبة، وهم من كبار التابعين، مثل أبي وائل شيخ السلام، ومثل عبد الرحمن أبو عثمان النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، الميم مثلثة، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، ومثل أيضا سويد بن غفلة، سويد بن غفلة من المخضرمين، ومثل أبي مسلم الخولاني، هؤلاء كلهم مخضرمون، أدركوا عصر النبوة لكن لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم سمعوه من صحابي، غالب سمعوه من صحابي، والصحابي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشرط الأول الذي اشترطه الشافعي أن يكون المرسل من كبار التابعين، هذا الأول. الثاني، الثاني إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، أي إذا سئل عن اسم الراوي الذي حدثه فإنه يذكر اسم شخص ثقة. مثلا أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل ممن سمعت هذا الحديث، مثل عمر بن الزبير، ممن سمعت؟ يقول سمعته من سعيد بن المسيب، وسعيد سمعه من أبي هريرة. يعني إذا سئل هذا المرسل عن من رويت هذا الحديث، أو من، أو عن من أرسلت هذا الحديث، يقول عن فلان وفلان، هذا ثقة، وفلان روى عن صحابي، والصحابة كلهم عدولنا. إلى الشرط الثاني، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، فلا يسمي ضعيفا ولا يسمي متروكا. ثالث، وإذا شاركه الحفاظ المأمورون لم يخالفوه، أي أن الراوي المرسي ضال تام الضبط، بحيث إذا شاركه الرواة الأفراد هم يوافقونه على روايته. يعني لو جاء هذا الحديث المرسل من طريق آخر، جاء من طريق آخر، فإن هذا الراوي المرسل لا يخالف الحفاظ المتقنين الذي رواه متصلا. إذا جاء هذا الحديث من طريق آخر متصلا، فإن الحفاظ الذين رأوا هذا الحديث متصلا لا يخالف هذا المرسل، لا يخالف هذا المرسل في لفظ الحديث ومتنه، بل يوافقهم في هذا الحديث. يعني لا تختلف نص الحديث هنا وهناك، يكون واحدا نص الحديث هنا وهناك، يكون واحدا في المرسل وفي الطريق الذي جاء متصلا عن طريق الحفاظ. نعم. الرابع، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد من معين. أن يروي الحديث من وجه آخر مسندا. ثانيا إذا هذه الشروط ثلاثة ذكرها الشافعي في قبول المسند. أول أن يكون مسلم من كبار التابعين، المسلم من كبار التابعين. الثاني أن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. الثالث أنه إذا شارك الحفاظ والمأمونون شاركوا في رواية الحديث لم يخالفوه، يعني تتطابق رواية هذا المرسل مع رواية الحفاظ المأمونين الذي روى الحديث من طريق أخرى. هنا أين رابعا وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واجب بما يلي. هذه الشروط الثلاثة متعلق بماذا؟ في الراوي المرسل. بقي شرط رابع، وهذا الشرط الرابع يشتمل على أربعة قيود، واحد منها ينضم إلى الشروط الثالثة السابقة، وهذه الشروط هي شروط في المتن. شروط في المتن نعم. أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أن يكون هذا حديث مرسل الذي أرسله كبار التابعين، والذي إذا سئل عن من أرسل سمى ثقة، والذي إذا جاء من طريق آخر لم يخالفه في مضمون الحديث ونصه. هناك شرط آخر أو شرط رابع في المتن، أن يروى هذا الحديث من وجه آخر مسندا، يعني يثبت الحديث بطريق آخر ويكون ذلك الطريق متصلا. أن يروى الحديث من وجه آخر أي من طريق آخر مسندا، عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يأتي هذا الحديث من طريق آخر مسندا، هذا شرط نعم. ثاني أو يروى من وجه آخر مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير إجابة المرسل الأول. أن يروى من وجه آخر مرسل، يكون هذا مرسل وهذا مرسل، مثلا حيث يرسله سعيد بن مسيب، فيأتي أيضا حيث آخر مرسل يرسله راوي آخر. قال أن يروى من وجه آخر مرسلا، من الذي أرسله؟ قال أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل أول، يعني يرسله راوي ويكون شيوخ ذلك الراوي غير شيوخ المرسل الأول، يعني مثلا علقمة ابن يزيد ابن قيس النخعي، شيخه هو عبد الله بن مسعود، شيخ عبد الله بن مسعود، أو مثلا لنقول إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي وهو شيخه هو علقمة، وعلقمة شيخ ابن مسعود. وعندنا في المدينة هذا إسناد كوفي، هو من الكوفة، ابن مسعود كان نزل الكوفة في آخر حياته. وعندنا في المدينة مثلا مالك يروى عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر، فيروي إبراهيم النخعي حديثا مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسقط من؟ يسقط علقمة عبد الله بن مسعود، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس هذا الحديث يأتي مرسلا من راوي آخر، الراوي الآخر من؟ ابن شهاب، يروي عن سالم عن عبد الله بن عمر فيقول ابن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهاب أرسل الحديث، وإبراهيم النخعي أرسل الحديث، وشيوخ ابن شهاب غير شيوخ إبراهيم يزيد. إذا المرسل الثاني أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، هذا معنى قوله أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، يكون المرسل الثاني شيوخه غير شيوخ المرسل الأول. إذا هذا يقوي المرسل الأول، نقويه نعم. أو يوافق قول صحابي، أن يوافق هذا المرسل قول صحابي، يوافق قول صحابي يفتي بمضمون هذا الحديث نعم، لأن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف نعم. أن تكون الفتوى أو العمل على هذا الحديث يفتي مقتضاه أكثر أهل علمنا نعم. إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان. نعم. قال فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحته مخرج المرسل وما عضده يعني ما قواه أنهما صحيحان. طيب اقرأ. لو عرضنا حديث صحيح من طريق واحد وجدناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر جمع بينهما. يعني هذا المرسل الذي تعضد بحديث آخر مرسل أو حديث آخر مسند لو عارض هذا المرسل المقوى مرسل آخر لو عارضه حديث صحيح آخر فإنه يرجح هذا المرسل عليه ورجح موسى عليه. قال لو عارضهما حديث صحيح يعني مرسل زائد المرسل لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه. لماذا؟ قال بتعدد الطرق. أو لماذا حصل الترجيح بتعدد الطرق؟ هذا جاء من طريقين، هذا من طريق إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن سعود، لكن أصله قال عن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال ابن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضمون حديثين واحدا يعني متن في الحديثين أو مرسلين واحدا، فهذا يقوي هذا. لو عارض هذا المتن هذا الحديث عارضه حديث صحيح آخر فهنا نقدم هذين الحديثين المرسلين على ذلك الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن الطرق هنا متعددة، هنا طريقان وهذا طريق واحد، فيرجح ما كثر طرقه على ما كان طريقه واحدا، لأن من مسالك الترجيح أو من طرائق الترجيح وأسباب الترجيح كثرة الطرق. فإذا كان لحديث الطريقان رجح على الحديث الذي طريقه واحد. طيب اقرأ. هذا ويمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينظم واحد منها إلى شروط الثلاثة السابقة بما يكفي. طيب قبل ذلك هذا الترجيح إذا ما تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فيصار إلى الجمع، إذا أمكن الجمع بين حديثين متعارضين فيعمل به، لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال نعم، وإعمال الدليل أولى من ترجيح أحدهما أو إهمال أحدهما. طيب هذا يمكن، هذا يمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة السابقة بما يلي: أولا حديث مرسل زي حديث مرسل يساوي صحيح، حديث مرسل زائد حديث مسند يعني متصل السند ليس فيه انقطاع يساوي حديثا صحيحا. ثاني حديث مرسل زائد حديث مرسل يساوي صحيح، مرسل وانضم اليه مرسل اخر كلاهما يشكلان حديثا صحيحا، كلاهما يشكلان حديثا صحيحا طبعا بالشروط السابقه ان يكون مرسل من كبار التابعين وإذا سمى ما أرسل عنه سمى ثقة. طيب لحظة في المثال السابق أنا ذكرت ابن شهاب، طيب ممكن نلغي هذا المثال لأن ابن شهاب ليس من كبار التابعين، قلنا إبراهيم بن قيس النخعي عن علقمة عن مسعود، لنقل مثلا في المدينة عن سعيد بن مسيب أو مثلا عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعيد بن مسيب من كبار التابعين وعلقمة أو إبراهيم النخعي من كبار التابعين، فهذا أو هذان يصلحان مثالا للحديثين المرسلين، مرسل زي المرسل مرسل ومرسل. الثالث حديث مرسل زي الحديث بقول الصحابي زي صحيح، نعم مرسل يتقوى بقول الصحابي إذن يصير هذا مرسل صحيحا. الرابع حديث مرسل لأن فتوى أكثر العلماء يساوي صحيح، يعني حديث مرسل إذا كان فتوى أهل العلم لموجب هذا الحديث إذا هذا المرسل يلحق بقبيل الصحيح، نعم يلحق بالحديث الصحيح المقبول. نعم نعم مرسل الصحابي وما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر دينه أو تأخر إسلامه أو غيابه ومن هذا النوع أحاديث كثيرة في إسناد الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. من أنواع المراسيل مرسل الصحابي، وهو الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يكون ما سمعه منه أو لم يشاهده، إما لصغر سنه كان صغير كابن عباس وابن الزبير، أو تأخر إسلامه كأبي هريرة. أبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، سنة 7 هجرية، جاء بعد وقعة خيبر، إذا تأخر إسلامه. لكن يروي أحاديث كثيرة، بعضها يكون أيام العهد المكي. ممن سمعها؟ قد يكون سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعها من صحابي آخر، تكون هذه مراسيلنا، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. يغيب الصحابي ثم يأتي ويقول ماذا قال رسول الله، فيقال له قال كذا وكذا، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يكون ما سمعه مباشرة إنما سمعه من صحابه، فهذا يسمى مرسل الصحابي. وغالب حديث ابن عباس من هذا النوع، ابن عباس وابن الزبير كثير من أحاديثهما من هذا القبيل، من قبيل مرسل الصحابي. لأن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير السن، كان في 10 أو الكثير في 13 من عمره، كان صغيرا. نعم، فأكثر مرويات ابن عباس من قبيل مراسيل الصحابة. طيب، ما حكم مرسل الصحابي؟ حكم مرسل الصحابي القول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابي عن التابعين نادرة، وإذا رأوا عنه بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأرض أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحكم الصحابي لا يضر كما تقدم. مرسل الصحابي الصحيح يفيد الاتصال، لأنه في الغالب يكون سمع من صحابي آخر، وجهالة الصحابي لا تضرنا. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مرضي. نعم، لا يسوى بين مرسل الصحابي ومرسل غيره، الخلاف وقع في مرسل غيره خلاف قوي، لكن مرسل الصحابي هذا خلاف ضعيف. القول بأن مرسل الصحابي مردود هذا القول ضعيف مردود. نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم من المحدثين أن مراسل الصحابة مقبولة، مراسل الصحابة مقبولة. أشهر المصنفات في المراسيل لأبي داود، المراسيل لأبي حاتم، وجامع التحصيل لأحكام مراسيل للعلالي. نعم، هذه كتب مصنفة فيه على حيث مرسلة كمراسيل لأبي داود ومراسيل لإمام حاتم وجامع التحصيل لأحكام المراسيل للحافظ العلائي. نعم، أي نعم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر في بقية أنواع الحديث المنقطعة أو الحديث التي فيها سقط ظاهر. نحن ما زلنا في القسم الأول، وهو ما كان فيه سقط ظاهر، وأنواع أربعة: المعلق، المرسل، وسيأتي إن شاء الله المعضل والمنقطع. بعده ما كان فيه السقط خفيا، وهو نوعان: المدلس والمرسل. هنا هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.